إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى والنازعات غرقا هذه السورة الكريمة من السور المكية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع هذه السورة وكان يتدبرها والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مضى ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي يعني دعائي قال ما شئت قال الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك فنلاحظ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آيتين من سورة النازعات في حديثه فقال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة والراجفة تتبعها الرادفة في هذه السورة سورة النازعات سورة النازعات تتحدث عن يوم القيامة وعن أدلة يوم القيامة وأدلة البعث فهي تشبه سورة النبأ لكن الله تعالى جاء فيها بأسلوب جديد أسلوب سورة النبأ أسلوب القسم أسلوب الاستفهام عما يتساءلون والاستفهام يلاحظ فيه لفت الانتباه وهذه السورة فيها أسلوب القسم وأسلوب القسم كذلك من أساليب التأكيد والله تعالى يقسم بنفسه أو يقسم بما شاء من مخلوقاته أو بصفاته والله تعالى قد عدد من أنواع الأقسام في القرآن الكريم وإذا أقسم الله تعالى بمخلوق من مخلوقاته فإنما يقسم بمخلوق عظيم لأن كل خلق الله عظيم أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى لأنه هو العظيم وخالق كل هذه المعظمات أقسم الله تعالى بالنازعات والنازعات غرقا والنازعات كما قال علي رضي الله عنه وغيره هي الملائكة لأن الله تعالى يقسم بالملائكة في عدة أماكن في القرآن الكريم والصافات صفا فالملقيات ذكرى وهنا أقسم كذلك بأنواع من الملائكة وهي النازعات ومعنى النزع النزع هو الأخذ بشدة كما يقال نزع الجدار من المسمار نزع المسمار من الجدار إنما يكون هذا بشدة وهذه الملائكة نازعات بمعنى أنها تنزع روح الكافر بشدة كما روى الإمام أحمد من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد الكافر أو المنافق إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح، والمسوح هو الثياب الغليظة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من ربك وغضب. فتفرق روحه في جسده تهرب، قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود عبارة عن حديدة لها شعب، لها شعب، وإذا أدخلناها في الصوف وهذا الصوف مبلول، والمبلول عادة لا يعني يكون متلاصقا، سيحصل أن الحديد إذا نزع سينزع معه ذلك الصوف أو ذلك الشعر الذي في الصوف، فيكون هناك في هذا النزع شدة وأيضا إغراق، والإغراق معناها الإدخال. قال عليه الصلاة والسلام: فتفرق روح الكافر في جسده، فتقطع عند النزع، تقطع معه العروق والعصب، تتقطع العروق والأعصاب، ثم تخرج الروح فيجعلونها في ذلك المسوح، في تلك الثياب الخبيثة القبيحة الغليظة، ويرفعون بجسده بروحه إلى السماء. والنازعات غرقا، كيف حال الغريق؟ الغريق معروف، الغريق في البحر، إذا غرق الإنسان في البحر فكيف يكون إخراجه من البحر؟ عادة يكون إخراجه من البحر بصعوبة لأنه غريق، والغريق سمي غريقا لبعده في البحر. فالله تعالى هنا يقول عن هذه الملائكة أنها تغرق، يعني تتتبع هذه الروح حتى تخرجها غرقا، ومعنى غرقا يعني إبعادا في الوصول إلى هذه الروح حتى تخرج. وبدأ الله تعالى هنا بالملائكة التي تنزع روح الكافر فأقسم بها، وليعلم كل كافر وكل منافق أن روحه ستكون هكذا ولن تخرج إلا بالشدة والمهانة. القسم الثاني: والناشطات نشطا. النشط في اللغة معناه الحل بسهولة، هذه في اللغة تسمى نشاطة، هذه تسمى نشاطة يعني لسهولة نشطها، لسهولة نشطها نشاطة. ويقال كذلك عن المريض إذا شفي يقولون كأنما أنشط من عقال، أنشط بمعنى كأنما حل من عقال كان مربوطا به، فالنشط معناه الإخراج بسهولة. والمقصود هنا كما ذكر الصحابة، وهذا أحد الأقوال في الآية لكن هو المرجح، أرواح الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا نزل إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوت، حنوت بمعنى العطر، وحنوت من حنوط الجنة، فينزلون إلى العبد المؤمن ويجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فقال عليه الصلاة والسلام: فتسل روحه وتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. لو أخذت الكوب فالكوب الماء سينزل فيه بسهولة، وهكذا روح المؤمن مباشرة تخرج مباشرة كما ينزل الماء من الكوب، فتسيل روحه كما تسيل القطرة أو القطرة من في السقاء. فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى الله تعالى. القسم الثالث: والسابحات سبحا. والسابحات هي ملائكة، لأن الملائكة أيضا تسبح. هناك السبح معناه ليس فقط السبح في الماء، لكن حتى السبح في الهواء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع ملك، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع ساجد. وهذه السابحات خلق عظيم. إذا كان في الصحيحين ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى البيت المعمور في السماء، قال: يدخل منه كل يوم 70,000 ملك، إذا دخلوا لم يخرجوا آخر ما عليهم، كل يوم 70,000 ملك. فهناك ملائكة تسبح في السماء تنفذ أوامر الله تعالى، هناك ملائكة تسبح في السحاب، ميكائيل عليه السلام الموكل بالقدر هو وجنوده، هناك ملائكة تسبح لقبض الأرواح تنتشر، هناك ملائكة تصعد إلى الله تعالى وترجع جبريل عليه السلام. والسابحات سبحا. وقيل السفن، هنا السفن تسبح في البحار، وقيل النجوم تسبح في السماء، لكن واللفظ يشمل الجميع، لكن هذا المرجح باعتبار أقوال وردت عن الصحابة. والسابحات سبحا، هنا نلاحظ أن الأسلوب تغير، قال كلها واو، والنازعات واو، والناشطات واو، والسابحات ثم ثاء، فالسابقات أمرا. فالسابقات كيف؟ سبقة، نعم أحسن. فالسابقات سبقة. لماذا تغير إلى الفاء؟ تغير إلى الفاء هنا الأسلوب لأن الفاء تفيد العطف مع التعقيد، مع والمسابقة عادة تحتاج ماذا؟ سرعة. من يصل بهذه الروح؟ الآن الملائكة نزعت روح الكافر ونزعت روح وسلت روح المؤمن، ثم سبحت. فالآن يبدأ ماذا؟ تبدأ قضية سباق في إيصال هذه الروح إلى عليين أو إيصالها إلى سجين. ومسألة السبق عادة تحتاج هذه سرعة، فناسبها هنا حرف الفاء الذي يفيد العطف ويفيد التعقيب والفورية ويفيد السرعة. فالسابقات سبقة، كذلك الملائكة تسبق في إيصال أمر الله تعالى، وهذا عام، ومنها إيصال الأرواح إلى مستقرها. فالمدبرات أمرا. أمر هنا نكرة، والمقصود أمورا، والمدبرات مأخوذ من التدبير، والتدبير معناه تقدير الأمور وقضاء الأمور وعمل الأمور. فالمدبرات أمرا، ماذا تدبر؟ هذه الملائكة منها ما يختص بالأرواح، فهي تدبر أمر الأرواح. هناك منكر ونكير يدبر أمر الموتى في القبور، هناك جبريل يدبر أمر الوحي، هناك إسرافيل يدبر أمر الصور، هناك ملائكة كذلك ميكائيل عليه القطر، وملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى يدبرون أمورا في كل شيء في هذا الكون. هناك ملك الجبال كما ورد في صحيح البخاري، ملك الجبال، استقرار الجبال وكل الله تعالى به ملكا من الملائكة. فالمدبرات أمره، هناك ملائكة تسجل تكتب، هناك ملائكة يوم الجمعة تقف على أبواب المساجد، فالأمور الملائكة في الحقيقة كثيرة. فالمدبرات أمره، وهذا من لطف الله تعالى ببني آدم، أن الله تعالى جعل هذه الملائكة التي تحفظ، حتى ملائكة تحفظنا الآن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا القسم ما هو جواب القسم؟ جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن، والدليل على ذلك ما سيأتي. فقال هنا: يوم ترجف الراجفة. يمكن هنا أن نعلق يوم الظرف بما قبله، لكن أيضا هو يقال متعلق بجواب القسم. فالمدبرات أمر، متى كذلك الملائكة تدبر الأمور؟ الملائكة تدبر الأمور في يوم الرجفة، يوم ترجف الراجفة. الرجفة معناها الاضطراب، ومعناها الزلزلة، والمقصود بها هو النفخة الأولى. ترجف الراجفة، لأن إسرافيل عندما ينفخ النفخة الأولى في الصور يحصل للكون اضطراب، يحصل للكون زلزلة، زلزلة تزلزل الأرض كلها، يضطرب أمر النجوم فتتساقط، تضطرب أمر الجبال، تضطرب أمر السماء، تضطرب أمر البحار، فلا يبقى شيء على وجه الأرض، لا أشجار ولا شيء. فتكون هذه الرجفة التي يضطرب لها كل شيء ويتغير لها نظام العالم كله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تتبعها بعد هذه النفخة الأولى التي تسمى بنفخة الصعق، تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية. كم بينهما؟ ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين النفخة 40. قيل: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. لكن ورد أيضا في الصحيح من حديث غير أبي هريرة أنها 40 سنة، فالعلم عند الله تعالى، لكن هي 40، هي 40 بين النفختين. فيظل الناس على الصعق، لا حياة. 40 حتى قيل في هذه خلال هذه 40 يموت الملائكة ويموت ملك الموت. تتبعها الرادفة، والردف هو الإتباع، إتباع شيء بشيء يسمى ردف. ويقال للرجل إذا ركب الدراجة وركب شخص خلفه يقال ردفه. تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. الوجف هو شدة الخوف وشدة الفزع، ويلاحظ هنا أن التأثير تأثير يوم القيامة على القلوب، وإذا تأثر القلب وفزع حصلت الأهوال. فمن ذلك أن القلب إذا فزع يوم القيامة الطفل الصغير يتحول إلى شيبة من شدة الفزع، لأن التأثير على القلوب هنا. قلوب يومئذ واجفة، أبصار هذه القلوب، لأن البصر يتعلق بالقلب هنا، أبصارها خاشعة. الخشوع هنا المقصود به الخوف، ليس المقصود به الخشوع المعروف، الخشوع لله سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني خاشعة أنها ذليلة ومنقادة لأمر الله تعالى. وقد وصف الله تعالى الأبصار يوم القيامة بأنها لا ترتد، لا تفعل هكذا، لا تغمض بسبب أهوال يوم القيامة، أبصارها خاشعة. قال الله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني لا يستطيعون حتى إغلاق البصر من شدة أهوال ذلك اليوم، أبصارها خاشعة. يقولون في هذه الدنيا: أئنا لمردودون في الحافرة. هم أنكروا البعث، فالله تعالى هنا يحكي قولهم في إنكار البعث. يقولون استبعادا ليوم القيامة: أئنا، والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، أئنا. وهناك قراءة أيضا متواترة: إنا لمردودون في الحافرة، أيضا يقولونها استبعادا ليوم القيامة. والمقصود بالحافرة الحياة، يعني هل سنعود مرة أخرى إلى الحياة إلى الأرض؟ فالحافرة ما هي الحافرة؟ الحافرة هي هذه الأرض، يعني نحن سنموت والأرض ستأكلنا لا تبقي شيئا منا، فهل سنرجع مرة أخرى إلى هذه الحافرة أيضا؟ معروف الحفر، الحفر هو الأرض سميت حافرة لأنها عادة تحفر أو لأن الحفر فيها كثير، وأيضا لأن الحفر للقبور، القبر إذا أخرج التراب منه ماذا يسمى؟ حفر، يقال فلان يحفر قبرا، يحفر حفر. فهم يقولون هنا نحن الآن سندفن وسندخل هذه الحافرة القبر الذي حفر، فهل سنرجع كذلك؟ أئنا لمردودون في الحافرة ونحن في القبر، كيف سنرجع ونحن في القبر؟ الله خلقكم من لا شيء سيعيدكم من شيء وأنتم في القبر، لكن هكذا العقول عادة إذا حكم الإنسان عقله بغير هدى عقله ضعيف، عقله لو نظر في حقيقته لرأى أن الأمر سهل وأن الأمر هين على الله سبحانه وتعالى، وكل أمر الله تعالى هو على كل شيء قدير، لكن هكذا جهله بالله. يقولون أئنا لمردودنا في الحافرة، الحافرة هي الحفرة التي دخلوا فيها القبور. أئذا، أيضا قراءة إذا، أئذا كنا عظاما نخرة، العظم النخر هو العظم المفتت والمثقوب، النخر معناه الثقب، نخرة يعني متفتتة، كيف سنرجع مرة أخرى وقد صارت هذه العظام مفتتة؟ أئذا كنا عظاما نخرة، وهناك قراءة أيضا متواترة أئذا كنا عظاما ناخرة، ناخرة. قالوا تلك إذا، يعني إذا رجعنا مرة أخرى، تلك إذا كرة رجعة خاسرة، ستكون ذات خسران لأنهم ما قدموا أصلا شيئا لله سبحانه وتعالى، فهم يحكون أنهم سيخسرون، تلك إذا كرة خاسرة. ويقولون هذا القول طبعا استبعادا وإنكارا واستهزاء، فإنما الله تعالى يحكي عن هذه الحياة التي سيأتونها، فإنما وإنما للحصر، فإنما يعني بعثكم وخروجكم إلى الحافرة وخروجكم إلى الأرض مرة أخرى، فإنما هي زجرة واحدة. الزجر معناه الشدة في أمر الشيء، قال الله تعالى في سورة الصافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا، زاجرات زجرا، هناك ملائكة تزجر السحاب، والزجر معناه السوق بشدة، زجر يقال النواهي والزواجر، هناك كتاب لأحد العلماء ابن حجر الهيثمي اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، كلمة زجر عادة يعبر عن المنهيات، يقال زجره أي نهى، فيكون الزجر هنا معناه الشدة والسوق بقوة، ومعناه كذلك الأمر الذي يكون فيه النفخ. والمقصود بالزجرة هنا فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة إسرافيل، إسرافيل. قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، زجرة واحدة فقط، ينفخ إسرافيل في الصور فيصعق من في السماوات، ينفخ في الصور فيحيى من في السماوات والأرض، زجرة واحدة. قال فإذا هم بالساهرة، ما هي الساهرة؟ هم قالوا حافرة، قالوا حافرة، لا الله تعالى يقول لهم لن تكون حافرة، هي ستكون ساهرة، والساهرة المقصود بها وجه الأرض، أرض المحشر اسمها الساهرة، أرض المحشر الساهرة، لكن ما معنى ساهرة؟ يقال فلان سهر إلى الصباح. ما معنى سهر إلى الصباح؟ أيوة نعم، لا ينام. وهذه الساهرة لا نوم. من مميزات يوم المحشر أنه 50,000 سنة بدون نوم، فهو يوم شديد، يوم شديد لأنه بدون نوم، فإذا هم بالساهرة. وهذا يدل على أنهم سيسهرون هذا اليوم إلى بدون نوم، إلى حتى بعد دخول النار. فيوم القيامة لا يوجد فيه نوم البتة. 50,000 سنة أولا بدون نوم، ثم في النار بدون نوم، وهكذا النوم ينتهي في الآخرة. سهر، سهر هو سهر، لكن سماه الله تعالى هنا ساهرة باعتبار أن السهر عادة يكون فيه شدة، لأن المخاطب هو رد على الكافرين، هو رد على الكافرين هنا الذين أنكروا اليوم الآخر، فالله توعدهم بالساهرة. وعادة الإنسان إذا سهر يتعب. أنت الآن إذا سهرت إلى الفجر كيف يعني ستحمر عينك؟ إذا سهرت يومين 3 أيام ستتقطع إربا إربا. عادة السهر يقتل الإنسان، لا يستطيع يركز، لا يستطيع يفكر، تكلمه وهو مثل السكران، لماذا؟ يقول لك أنا سهران سهران. فجعل الله تعالى من شدة يوم القيامة على الكافرين أنهم يسهرون يسهرون، وهذا أحد المواقف الصعبة في يوم القيامة، السهر. لكن قد يقول الإنسان والمؤمن كيف يفعل سهران أيضا في يوم المحشر؟ لا، المؤمن نعم، لكن ليس سهرا، ليس ما سهرا المؤمن. فقد جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وهو في الترغيب والترهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يوم المحشر يوم مقداره 50,000 سنة، ولكن الله تعالى يخففه على المؤمن حتى يكون كدلو الشمس إلى المغيب. يعني يوم 50,000 سنة لكنه يكون بالنسبة للمؤمن كتدني الشمس إلى المغيب، يعني يكون ساعة أو كما بين صلاتين كما ورد في الحديث الآخر. فإن شاء الله تعالى على المؤمن لا يوجد سهر ما دام هي ساعة، لا وفيها حتى لو كان حتى فيها حساب يسير لا خوف على المؤمن. نسأل الله تعالى أن يخفف علينا أهوال هذا اليوم. فهذا أحد الأحوال ليوم القيامة، أنه أولا أنها ماذا؟ أرض المحشر ساهرة. والثاني، الوصف الثاني أرض المحشر أنها قيام، يقومون. قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني لا يوجد جلوس ولا يوجد اضطجاع، الناس قائمون. هذا وصف أيضا شديد، لو قيل الإنسان أنت سهران تسهر 50,000 سنة أو تسهر 5 أيام وأنت قائم ليس جالس، أنت أيضا مستقيم، كيف يكون هذا السهر؟ اسهر ليلة وأنت مستقيم، سيكون الأمر متعبا. والأمر الثالث كذلك أن القدم لا تتحرك يعني عن مكانها، قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي لن تزول قدم عبد يوم القيامة، تزول يعني تتحرك من مكان إلى مكان، لا فقط قائم في مكانك في أرض المحشر. والأمر الشديد كذلك في أرض المحشر أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل. والأمر الأشد من ذلك كذلك العرق، يعني لو كان شمس لكن بدون عرق هين، لكن أيضا الشمس على الرؤوس وستسود الوجوه، لكن كذلك العرق، العرق ينزل، والعرق إذا نزل لا يسيل، العرق إذا نزل لا يسيل إلى يعني إلى أبعد منك، لا كل إنسان عرقه خاص به، ينزل العرق وينزل وينزل ثم يبدأ يصعد. قال عليه الصلاة والسلام منهم من يصل عرقه إلى كعبه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبته، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فالعرق وإذا ألجمه أين يذهب؟ بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن رشح أحدهم لا يجري في الأرض 70 ذراعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يصل إلى الآخرين العرق، عرقك خاص بك. فالأمر كذلك شديد، إلا من أظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم، سينجو من هذا الهول، سينجو من هذه الكربات، سهران وفي الظلمات وتحت الشمس وهو واقف وخمسون ألف سنة. فنعوذ بالله من شرور ومن أهوال ذلك اليوم. فإذا هم بالساهرة، الله تعالى حتى يؤكد هذا الأمر ذكر قصة في هذه السورة تمثل حال المكذب، وأحسن مثال عادة هو مثال فرعون، وحال المؤمن وهو مثال موسى عليه السلام. وقد ذكر الله تعالى قصة هذا النبي في أكثر من 100 موضع في كتاب الله تعالى، لأن حياة موسى كانت كثيرة الأحداث ومنها قضية التكذيب. فلننظر في هذه القصة، قال الله تعالى هل أتاك حديث، اسلوب الاستفهام مثل هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث موسى. نعم قد جاء حديث موسى، لكن سيأتي الآن بأسلوب جديد. وتتميز طبعا قصة موسى في القرآن الكريم بأنها وردت في أكثر من مائة موضع، لكن بأساليب مختلفة، مع أنها قصة واحدة بزيادة ونقصان. وهذا يستفيد منه الداعية كثيرا إذا عرض القصة للناس، لا تعرضها دائما بنفس الأسلوب، غير أسلوبك. الله تعالى ذكر هنا لكن بأسلوب مختلف تماما، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه. المناداة هنا الكلام والمناجاة والحديث المسموع. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ما معنى المقدس؟ المقدس معناه المطهر. وأين يقع هذا الوادي طوى؟ طوى يقع في أرض سيناء. وأين تقع أرض سيناء؟ أرض سيناء تقع اليوم في مصر، في بلاد مصر. ماذا يوجد في هذا الوادي؟ يوجد في هذا الوادي جبل يسمى بجبل الطور. ماذا حصل في هذا الوادي؟ حصل في هذا الوادي أن الله تعالى أنزل التوراة وأنزل الألواح. ألواح نزلت على موسى عليه السلام، ألواح مكتوبة، القرآن نزل هكذا من جبريل مشافاة على قلبك لتكون المنذر. أما ألواح موسى نزلت من السماء، نزلت على هذا الوادي المقدس. فهو وادي مقدس لأنه نزل فيه كلام الله، ولأن الله تعالى كلم موسى عند الشجرة من الجانب الأيمن من هذا الوادي، فهو وادي مقدس. لكن هل هذا التقديس يعني أن نزور هذا الوادي؟ لأن بعض اليهود يزورونه، حتى اليهود اليوم يريدون هذا الوادي، يقولون نحن أحق به، ليس أهل مصر، لكن تنازلوا عنه بسبب سياسة بينهم وحروب حصلت في الدهر القريب. الوادي المقدس كونه مقدسا لا يعني أن نشد الرحال إليه، لأن ورد في الحديث الصحيح أن أبا هريرة وأحد الصحابة أو وجد أحدهما الآخر قد جاء من السفر، قال أين كنت؟ قال كنت عند جبل الطور، ذهبت أصلي ركعتين عند جبل الطور. فقال له الصحابي، قال له أما إني لو أدركتك لنهيتك. قال وما ذاك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال يعني لقصد التعظيم وقصد العبادة إلا لثلاثة مساجد. الآن أنت إذا أردت أن تعتكف في رمضان في مثلا في مسجد الاستقلال، في مسجد الاستقلال، وأخذت ثيابك شددت الرحال إلى مسجد الاستقلال، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن متى لا يجوز؟ متى لا يجوز أن تشد الرحال إلى مسجد الاستقلال؟ لا يجوز إذا قصدت تعظيم هذه البقعة، وأنها بقعة مقدسة، وأنها يعني وأن مسجد الاستقلال هذا نزل فيه جبريل عليه السلام أو أنه مخصوص بكرامات أو هنا يقال لا يجوز لا يجوز، مثل أحوال أصحاب القبور الذين يشدون الرحال إلى القبور لأنهم قصدوا تعظيمها وقصدوا أن فيها خصائص. أما إذا صلى الإنسان أو شد يعني باعتبار أن هذا المسجد سيعينه سيجد فيه مجتمعا كثيرا أو يعينه على طاعة الله أكثر فهذا لا بأس به، لكن ما قصد التعظيم ما قصد التعظيم. وهكذا جبل الطور، جبل الطور أو الوادي المقدس سيكون له شأن في أشراط الساعة أو في أواخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحرز عباد الله إلى جبل الطور إلى الوادي المقدس، الوادي المقدس سيكون مأوى المسلمين يومئذ عندما يخرج الله تعالى يأجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض، فيكون أحسن مكان هو جبل الطور، فجبل الطور سيبقى، ولذلك أقسم الله تعالى به في سورة الطور وهناك سورة باسمه، وكذلك الله تعالى ذكره في عدة مواطن في كتاب الله تعالى. وهذا الجبل عجيب، هذا الجبل الله تعالى نتقه، وإذ نتقنا الجبل فوقه على بني إسرائيل وإذ رفعنا فوقكم الطور، فكانت أحداث جرت كثيرة في هذا الجبل، والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين هو في الوادي المقدس، في الوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، دعوة إلى الله تعالى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وفرعون هذا سيقتله لكن اذهب لأنك مؤيد بتأييد الله تعالى، اذهب إلى فرعون، وفرعون هو لقب لكل من يملك مصر، إنه طغى تجاوز الحد، فقل هل لك إلى أن تزكى، لم يقل له تزكى يا فرعون لكن هل لك إلى أن تزكى، ما الفائدة من هل؟ هذا أسلوب العرض والتلطف، فقول له قولا لينا، لم يقل له تزكى لكن هل لك، يعني هل ترغب بالتزكية يا فرعون، أنا سأدلك على التزكية، هل لك إلى أن تزكى تطهر قلبك وأعمالك من أدناس الكفر ومن الخبائث، وأهديك إلى ربك فتخشى، أهديك يعني أدلك على الله تعالى فتخشى الله. فأراه الآية الكبرى، والآية الكبرى كانت هي العصا، الآية الكبرى، والعصا ماذا فيها؟ عصا موسى عليه السلام، عصا موسى عليه السلام فيها ثلاثة أمور، كان الأمر الأول أنها تنقلب إلى حية، وهذا الذي أراه فرعون أنها تنقلب إلى حية. الأمر الثاني للعصا أن موسى ضرب بها البحر فانشق البحر، والأمر الثالث للعصا أن موسى كان يضرب بها الحجر فيخرج الماء. فأراه الآية الكبرى، وكذلك الآية الكبرى هنا قال بعض العلماء جنس الآية، فمعنى أراه الآية الكبرى يعني مسألة اليد، لأن اليد كانت آية أيضا كبرى، موسى عليه السلام كان لونه أسمر لكن كان إذا وضع يده أخرجها صارت بيضاء من غير سوء وهو أسمر، كيف تتحول اليد؟ وحقيقة ليست يعني ليس سحرا، حقيقة إذا نظر فيها كل من نظر سيراها بيضاء، هذه آية اليد. واليد كان لموسى عليه السلام آيتان فيها، أنها أولا تتحول بيضاء، والأمر الثاني أنه كان إذا وضع يده هكذا ذهب الخوف، قال الله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا خفت من فرعون افعل هكذا، وهذا عادة الإنسان إذا فعل هكذا يخفف الهم الذي عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله، إن شاء الله نواصل.